بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كان المقرر أن النهاردة الدرس التاسع تقريبا في قواسات نور، لكن يعني ما ينفعش يبقى يعني نبقى بمعزل عن عما يدور حولنا. طبعا امبارح اعلن خبر مقتل يحيى السنوار رحمه الله، وتقبله الله عز وجل من الشهداء. والحقيقه هذا الرجل سيرته ملهمه. طبعا انا لما بقول اتقتل يحيى السنوار وقبله اسماعيل هنيه بفتره، الناس بتنقسم ثلاث اقسام قبل ما نشوف بس ايه يعني. قسم يقول مين يحيى السنوار؟ يعني في ناس ايه ما يعني مش معانا خالص في الموضوع، يعني هو مين يحيى السنوار ده؟ لا ده بتاع يمين حماسي، لا ده شويه ناس كده ايه بيقتلوا اليهود وبتاع، يعني كده يعني ايه، في ناس مش معانا في القصه اصلا يعني مش ماشي. وفي قسم ثاني هو دريان بالدنيا وعارف الموضوع لكن مش في دماغه قوي، يعني في يحيى السنوار وفي هنيه وفي حماس وفي قتال وفي شهداء وفي اشلاء وفي ناس بتموت جوعه، في الكلام ده لكن ايه مش في الدماغ قوي برضه، لكن هم عارفين يعني سامعين بالقصه. وقسم ثالث بيستغرق في هذه الايه الامور لغايه ما يثبط ويصاب اكتئاب، ويعني من كتر ما هو شايل الهم احنا بنسميناه قبل كده ايه هنا في درس، انه يستغرق في اللحظه الحاضره، يعني المشكله تحويه، مش هو اللي بيحوي المشكله، لا المشكله هي اللي بتحويه. هنتكلم عن القسم ده يمكن باسهاب شويه. وقسم رابع بقى لا، يعني مركز جدا في المواضيع وبعدين عارف المطلوب منه شرعا وبيمتثل هذا المطلوب ويحمل هم الامه وجراح الامه ويحزن لما يصيبها في مجملها، ولكن ما بتستغرقوش اللحظه الحاضره، ما بيوصلش للاكتئاب او انه يعمل حاجات غير مشروعه. فدي الاقسام تقريبا الاربعه اللي بنشوفها في كل مصاب جلل بيصيب الامه. زي ما قلت لكم يحيى السنوار سيرته ملهمه، يعني في معظمها سيره ملهمه. قبل ما نبتدي نشوف شويه حاجات كده، هو رمز شئنا ام ابينا، يعني يحيى السنوار رمز، شئت هذا ام ابيت هو رمز. وهنا مساله عاوزين بس نعالجها عشان ننطلق منها بسرعه. فكره يا جماعه يعني الاسلام والرمز، انا اديت درس بالعنوان ده قبل كده، كان درس اونلاين، الاسلام والرمز، فكره وجود رموز ده مش بيختص بها الاسلام، الرموز دي موجوده في كل دين وفي كل حتى منهج ارضي، في حاجه اسمها رموز. الرموز دي مهمه جدا، لان الرمز ما بيبقاش واحد عادي، يعني موت السنوار زيه زي موت اي حد في غزه بحسابات الدنيا، لا حسابات الاخره عند الله. يعني ممكن يكون واحد اشعث اغبر لا يؤبه له، ما مش معروف مين هو ولا ليه اسم، وعند ربنا ده الف سنوار الله اعلم، مش بتاعتنا دي. لكن بحسابات الدنيا لا، موت الرمز يختلف عن موت الجندي، ده بي بي بي له تاثير اكبر ويحدث يعني نوع حزن اشد ونوع خلل في الصفوف اعظم، وهنيجي الامثله دلوقتي. يعني ففكرة الرمز دي موجودة في كل حاجة وفي كل حتة وفي كل أدبية وفي كل ثقافة، فكرة الرموز. الرمز بقى مش لازم يبقى معصوم، يعني لما أجي أقول فلان ده رمز، فيجي واحد يقول لك أصل هو بس يعني في الملف الفلاني ما لم يحسد مش عارف إيه، فهل ده يهدر رمزيته؟ لا ما يهدرش ولا حاجة، هو رمز. هل إحنا محتاجين عشان نقول فلان ده رمز إنه يبقى معصوم؟ يعني لا يخطئ في باب العلم ولا في باب العمل ولا في باب التعبد ولا في باب، عشان نقول عليه رمز يعني احنا محتاجين نبي، عشان نقول ان ده ينفع يكون رمز يبقى نبي بقى، مش كده؟ وغالب الظن ان اللي بيفكر بالعقليه دي كان من الناس اللي هتهاجم صلاح الدين الايوبي لو كان عايش وقت صلاح الدين. صلاح الدين كانت عقيدته ايه؟ كان اشعريا، مش كده؟ فغالب الظن لو كان عايش وقت صلاح الدين الايوبي كان ايه زمانه نازل على الفيسبوك ايه ما حدش يروح ولا يدخل في الحرب مع صلاح الدين، ده راجل اشعري وضال وعاقبته مش عارف ايه مثلا، او عمر المختار كان صوفيا. ففكره ان الرمز ده لازم يبقى ايه يعني مغسل وضامن جنه زي ما يقولوا، ده غلط غلط. واللي بيفكر بالعقليه دي هيخسر وهيخسر اللي حواليه. خلاص، ليه بقول الكلام ده؟ لاني عارف ان في بعض الناس ممكن تاخذهم الحماسه او الغيره على الدين، برضه ما بقولش ان هم نيتهم وحشه، فيبتدي يجي في مواقف ما ينفعش فيها ده، ويبتدي يقول لك ايه خلوا بالكم ده كذا وكان كذا وعمل كذا وسوى كذا، وفي موقف مش وقته خالص. يعني اذا كان للموت هيبه، الموت له هيبه اصلا، الموت عموما له هيبه، فما بالكم بميته شريفه كهذه الميته، سواء ما حدث وقت هنيه رحمه الله او وقت سنوار. في ناس بتخرج كده يعني ايه خالف تعرف. خلاص، فاحنا ممكن نستغل عاطفه الجماهير في ان احنا نوجه توجيها صحيحا. فهو رمز، شئنا هذا ام ابينا، رمز من رموز هذا العصر. والسنوار كمان بقى طبعا، قبل برضه ما نخش على السنوار، طبعا هو اسماعيل هنيه رحمه الله وتقبله في الشهداء، ميت قريب، وبعدين وراه على طول يعني بايام او بشهور قليله يعني السنوار. وقد يصيب هذا البعض بنوع احباط او اكتئاب، او يرى ان خلاص بقى مفيش امه تاني للجهاد الاسلامي او كذا. والحقيقه انا هنا مش جاي اتكلم في المساله دي ولا انظر فيها، لكن انا هرجعكم اللي قد بقى واللي اكبر مني، هرجعكم ل 20 سنه فاتت 2004، كنا في الجامعه حينها، وفي مارس 2004 مات الشيخ احمد ياسين رحمه الله، قتل على ما اذكر كان بصاروخ موجه، وكان في شريحه زرعت في الكرسي بتاع الشيخ احمد ياسين كان قاعدا رحمه الله، قتل مارس 2004. وساعتها انا كنت في الجامعه وقتها شاب يعني زي بقيه الشباب، واصابنا احباط شديد جدا جدا. واحمد ياسين كمان يعني بقى مش بس رمز يعني في هذا العصر، ده يعني ايقونه يعني لو صح التعبير يعني. وكان ملهما في حياته لكثير من جيلنا. مات الشيخ رحمه الله، واصبنا باحباط شديد جدا جدا واكتئاب، وان زي الايه اللي ممكن يحصل لبعض الناس دلوقتي. ما يفوتش شهر، وطبعا بعديه تولى مين؟ الرنتيسي، عزيز الرنتيسي، ويموت الرنتيسي، يقتل. نفس السيناريو اللي احنا عايشينه تقريبا، ولكن اسماء يعني ايه ممكن تكون تاثيرها عند الله، الله اعلم من افضل من ما نعرفش، لكن تاثيرها في الناس كان اقوى. فيا جماعه احنا من يعني هذه الامور التي تحدث مما تربي في داخلنا ان هذا الدين ينتصر بنا او بغيرنا او بغير احد. يعني فكره يا جماعه ان انت هتكون واحد في طريق نصره هذا الدين، ده شرف مش للدين، هو شرف لحضرتك. طب حضرتك تخلفت وانا تخلفت وفلان وفلانه وكلنا تخلفنا، يعني الدين مش هينتهي. الدين منصور بنا او بغيرنا، لانها بشاره بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما زويت له الارض فراى مشرقها ومغربها، وابلغ صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين سيبلغ ما زوي لي منها، وابلغ صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين سيدخل كل بيت بعز عزيز او بذل ذليل. فدي قضيه محسومه، نصره الدين قضيه محسومه. القضيه زي ما قلنا لكم قبل كده برضه هنا في درس، ان احنا عايزين نكون جزء من المشهد مش اكتر. يعني احنا اللي بن ايه الكاميرا بتصور، واحنا عمالين نزق كده ندخل بكتفنا، عاوزين نبقى في الكادر ماشي، انما المشهد ماشي والفيلم ماشي، والنصر نهايه الفيلم. هيحصل هيحصل هيحصل هيحصل، يعني اخر الشريط كده النصر. انت بقى لحقت تدخل بكتفك وتزق عشان تظهر في لقطه، شرف لك شرف لك ماشي. فلا ما فيش احباط ولا في اكتئاب ولا في اي حاجه، وده هنتكلم فيه بالتفصيل يعني بعد شويه ان شاء الله. بس يعني في دقيقه او دقيقتين يعني حق الرجل يحيى السنوار، هقول رسائل للشباب. يعني يحيى السنوار اول مره يتسجن فيها كان عنده 20 سنه، يعتقل عند اليهود عن شاب 20 سنه، معنى ان هو اول مره يعتقل 20 سنه، يعني هو القضيه معاه ما ابتدتش من 20 سنه، صح؟ لا يعني فكره ان هو يعمل حاجات لغايه ما يظهر، فيبقى هو عنده 20 سنه يتاخد يتحط في ده ابتدى امتى؟ ده ابتدى امتى يا شباب؟ يعني في شباب دلوقتي وصل لل 20، قرب يوصل لل 20، عدى ال 20 وال 30، وفي ناس دخلت في ال 40، ملوش قضيه، هو ملوش قضيه عايش عشانها. انت عايش ليه؟ قضيه، عارف يعني قضيه؟ يعني انت بتنام وتصحى وشغلاك حاجه، شغلاك كده. يعني شيخ احمد ياسين في الصور اللي معروفه عنه، من الصور الجميله يعني الملهمه ليه شخصيا، وهو قاعد على الكرسي بتاعه قدامه اطفال صغيرين، عدد كبير ضخم من الاطفال الصغيره، وهو راجل شاب ولحيته بيضه لكن قاعد مع العدد ده من الاطفال، اطفال صغيره ماشي. الاطفال دول اللي هو هنتكلم مثلا في 2022 25 سنه، اللي هم مين دلوقتي؟ هم دول اللي احنا سامعين عنهم. فواحد عايش لقضيه شايل هم، فدي اول مره يدخل فيها يعتقل عند اليهود، كان 20 سنه الراجل. طيب يخرج بقى يمشي جنب الحيط وخلاص وكفايه كده ابدا. ومرة في الثانية في الثالثة لغاية آخر مرة قعد في السجن كم سنة؟ 22 سنة. آخر مرة قعد في السجن هو ميت 62 سنة رحمه الله، يعني أكثر من ثلث عمره في السجن. آخر مرة اعتقل 22 سنة في السجن، 22 سنة وشوية شهور. وعليه أحكام ب 400 وشوية سنة، هو يعني خد كذا حكم وهو في السجن. مجموع احكامه 400 وشويه سنه، يعني ده ما كانش هيخرج من السجن خالص لغايه ما جت الصفقه بتاعت 2011 بتاعت شريط، وكان من الاسماء اللي اصروا على انها تخرج، اللي اصر يعني المسلمون هناك على انها تخرج سنوار، فخرج في تبادل الاصل، لكن هو ما كانش ليه خروج ماشي. طيب يخرج بقى الراجل الستيني يقعد بقى في حته، لا يأبى الله عز وجل إلا أنه إيه ينشر يعني إيه نهاية عمره كل الناس تشوفها ماشي، في صفوف المجاهدين يقاتل، وبعدين إيده يحصل فيها حاجة يربطها بسلك، إيده اليمين إيده الشمال اللي هي آخر حاجة رمى بيها الخشبة، صباعه اللي فيها مقطوع، يعني أحوال كده إيمانية عالية ما ينفعش تعدي يا جماعة، ما ينفعش تعدي. اللي ما شافش الفيديو ده ولا اللي ما شافش الصورة بتاعته، هو لازم توصل تتأمل التفاصيل، التفاصيل مهمة، التفاصيل مهمة، تلك التفاصيل ما تعديش عليك، وخليها دايما كده قدام عينك وفي ذهنك وفي قلبك وقود ليك. فالرجل رمز شئنا أم أبينا، وزي ما قلنا احنا مش بنرمز حد، يعني بنقول ايه انه خالي من الأخطاء، لكن هل ده وقت ان احنا نقعد نفصل بقى في لا أبدا أبدا خلاص، وإلا يبقى مفيش خلاص، يبقى احنا بنكفر بكل رمز وهنهدم كل رمز. اوعى حد يفتكر يا شباب ان اللي هيعمل كده النهاردة هو بيفيد الدين مثلا لانه ايه غيران بقى على الدين، ابدا. لان انت لما تجرئ الناس على هدم الرموز، طب هات لي رمز معصوم، يعني حتى رمزك انت، يعني وانت بترمز انسانا ما الان رمزك ده معصوم يعني، ولا غيره من مخالفيه ممكن ينعكش وراه ويطلع حاجات صح ولا لا؟ ما فيش حد معصوم يعني، انت لو قلت اه بقى ده ما عندوش حاجه تبقى انت مش فاهم دين اصلا، مش حد معصوم في الدنيا. خلوا بقى كل ما يطلع لنا رمز في حته في باب العلم او في باب الدعوه او في باب العباده او في باب الجهاد او في باب البذل على حاجات الارامل والمساكين ومش عارف ايه وبتاع، نروح رايحين ماسكينه في حته ثانيه نقول له ايه اه بس انت بقى غلطان، انت بتاع جهاد صحيح بس شفت في العلم عملت فينا ايه يا عم انت. يعني ما حدش قال كده، يعني ما حدش قال ان لازم يبقى ايه يعني في كل الابواب هو الاوحد، مين قال كده؟ مين قال كده؟ فهو رمز. وموت الرمز زي ما قلنا لكم من شويه مختلف، يعني برضه شئنا ام ابينا، احنا الكلام ده يا جماعه احنا مش جايين نقول يعني بنفاجئكم بحاجه، يعني لا، هو موت الرمز مؤثر تاثيرا اشد في نفوس الجماهير بلا شك ماشي. وده حدث حتى مع النبي عليه الصلاه والسلام نفسه لما اشيع انه قتل في غزوه احد، كان يعني اشاع. طب ما هو غزوه احد اتقتل فيها كم واحد؟ 70 واحد مش كده؟ طيب يعني إشاعة إن النبي عليه الصلاة والسلام قتل زيها زي السبعين اللي ماتوا؟ مستحيل طبعا. ليه؟ لأنه رمز، لأنه رمز. فلما أشيع قتله حصل إيه في الصحابة؟ شوية منهم عملوا إيه؟ رموا السلاح. دول بقى اللي إحنا بنسميهم استغرقتهم اللحظة الحاضرة، احتوتهم المشكلة ولم يحتوهم المشكلة. وده درس كبير، يعني برضو إحنا كنا قلناه هنا قبل كده وقطعناه لوحده، ونازل على القناة، يعني يبحثوا عنه الاستغراق في اللحظة الحاضرة، ماشي؟ بس هنشير إلى المعنى ده يا جماعة. فكرة إنك لما تقابلك مشكلة، سواء المشكلة دي في خاصة، في نفسك، في عموم الأمة، المشكلة ما تحتويش، أنت اللي تحتوي المشكلة دي، ماشي؟ يعني إيه أحتوي المشكلة من غير تنظير؟ من الآخر كده، يعني أشوف المشكلة في حجمها الطبيعي، لا أهون منها ولا إني أغالي فيها، أشوفها في حجمها الطبيعي. تاني حاجة، أشوف الأمر الشرعي إيه في المشكلة دي، يعني المشكلة دي أمر قدري، خلاص الله قدر إني فلان يموت، قدر ذلك سبحانه وتعالى، أو قدر علي في خاصة نفسي أو في مالي أو في زوجي أو في ولدي أي مشكلة تحصل، ده أمر قدري. السؤال الآن، إيه هو الأمر الشرعي تجاه الأمر القدري؟ ربنا قدر علي كذا في خاصة نفسي، في بيتي، في منطقتي، في دولتي، في عموم الأمة، قدر علينا كذا، إيه يا رب الحكم الشرعي تجاه هذا الأمر القدري؟ كده أنت راجل ما احتوتكش المشكلة، كده أنت راجل بتفكر صح، ماشي؟ فهتلاقي والله الأمر الشرعي 1 2 3 4 1 2 دي مخاطب بيها الفئة الفلانية، أنت مش منهم، و3 و4 مخاطب بيها الفئة الفلانية، أنت 5 و6 و7 ده أنت مخاطب بيه، تقوم داخل في 5 و6 و7 دول، تلاقي صحيح أنا مخاطب 5 و6 و7، لكن 5 أنا عاجز عنها وغير مقدورة لي، يعني مش قادر عليها دلوقتي. شوف يا جماعة احنا بنفصل بقى الموضوع ازاي. يبقى انا مخاطب بثلاث اربع اوامر شرعية، منها اوامر غير مقدورة لي دلوقتي، خلاص يبقى العجز يرفع الايه التكليف عليك دلوقتي، وابتدي اركز في ايه بقى، في ستة وسبعة اللي هم في ايدي، اللي هم في ايدي، انما استغرق في اللحظة الحاضرة باي شكل بقى من الاشكال اللي بنشوفها في الشباب مع حماسها ومع كذا، منهم مثلا من كتر ما هو شايل هم الأمة زي ما قلت لكم يكتئب ويحبط. طب الاكتئاب والإحباط ده أعادوا عن الأمور الشرعية اللي كان بيعملها، يبقى راجل كان ليه باع في الدعوة ساب الدعوة، كان ليه ورد القرآن ساب القرآن من الاكتئاب، خلي بالكوا يعني إيه مش ساب القرآن عشان بيعمل حاجة تانية، لا لا لا لا، هو اكتئب خلاص، قفل على نفسه الباب ودخل في حالة زي اللي حصل للصحابة رضوان الله عليهم في غزوة أحد، رموا السلاح خلاص، النبي مات خلاص عليه الصلاة والسلام، رموا السلاح، لقيت ما جالهم واحد وقال لهم ايه اللي حصل، قالوا له مات النبي عليه الصلاة والسلام، قال فقوموا فموتوا على ما مات عليه. طيب مات النبي عليه الصلاة والسلام، قوموا موتوا على ما مات عليه، قوموا جاهدوا. فتلاقي ساب الايه، فاتته أمور شرعية. بعض الناس يا شباب ممكن يصل ان هو من اكتئابه يترك السنن، هو صادق في حزنه، بس حزن شديد جدا غير مطلوب. يا جماعه الحزن الشديد ده النبي عليه الصلاه والسلام نفسه ربنا لامه عليه، واديناه هنا في يمكن في درس كامل في سوره الكهف، فاكرين؟ فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. باخع نفسك يعني قاتل نفسك من التاسف. فزي ربنا سبحانه وتعالى يلوم على النبي صلى الله عليه وسلم الحزن الشديد اللي هو بيقعد ده، ان تستغرقك اللحظة الحاضرة، تستغرق المشكلة، تبقى محاط بالمشكلة. فدي فئة. في فئة تانية لا، مش اكتئاب وإحباط وكذا، لكن استغرقت بحيث إنها بقت ليل نهار متابعة الأخبار، ليل نهار متابعة الأخبار، يعني خلاص هو قاعد بقى على التليفون 24 ساعة، مش بيلعب، مش على الهيافة، لا ده راجل على قنوات الأخبار وعلى الـ الـ الـ الـ اي حاجه، يعني بتجيب اخبار وعمال ليل نهار ايه بيقلب في الاخبار، خلاص مستغرق في ده. لكن في الاخر برضو هو خلي بالك ده لم يوصف باكتئاب قعده عن كل حاجه، لكن تقطب وديها فين؟ هو ده الامر الشرعي دلوقتي؟ يعني الامر الشرعي انت تبقى عارف تفاصيل التفاصيل وتحليل التحليل ودول حللوا قالوا ايه ودول حللوا، لا ده في بقى ناس تانية بقى كمان بتعلي على دول، تدخل في التحليل هي بقى، يعني تجمع الاخبار وتبتدي تحلل الاخبار وتنزل ايه التحليل بتاعها كمان، فيجي واحد يعترض على حاجه في التحليل تبتدي الخناقه بقى والنطش. بصوا يا جماعه الشيطان واخدنا فين، واخدنا فين، في حته ثانيه خالص. ده كله من ايه؟ الاستغراق في اللحظه الحاضره، المشكله احتوتنا، المشكله احتوتنا. طب هو ده امر شرعي؟ يعني انت الشرع يامرك بده دلوقتي انك تقعد تتبع الاخبار في كل حته؟ خلاص انت عرفت من الامور المبهره اللي عرفتها عن المسيري رحمه الله، عارفين المسيري ولا؟ الراجل المسيري طيب هو ده من اقوى الناس اللي اتكلمت في الملف، ملف الصهيونيه واليهوديه والحاجات دي، ماشي؟ اللي ما يعرفوش يعني يجوجل عليه النهارده، يعني اسم مصري لازم يتعرف، ماشي؟ وكتاباته لازم تعدي عليها، يعني لازم تقراها ولازم تسمع عنها حتى، ماشي؟ ف من العجيب بقى، عبد الوهاب المسيري طبعا قعد عشرات السنين عشان يالف الموسوعه بتاعته عن اليهوديه والصهيونيه، ماشي؟ عشرات السنين. في اثناء انغماسه في تاليف الموسوعه دي يحصل ايه؟ يحصل الحرب مع اليهود، يحصل النكسه و73، وهو في ايه؟ في عز تاليفه عن مين؟ اليهود. المسيري بقى بيحكي عن نفسه، قال ما اشتغلتش بالحرب ولا كنت بسأل ايه اللي حصل في الحرب، قفلت على نفسي مكتبتي علشان انجز عملي. خلي بالكم يا جماعه، يعني حدث زي ده يستفز اي حد، ان هو يبقى متابع الاخبار عن كسب اي حد، ما بالكم بقى اصلا واحد هي حياته كلها في الحته دي، يعني عمل حياته في الحته بتاعت اليهود والصهيونيه فحرب معاهم، يعني تستفزه جدا انه ايه يطلع بره المكتبه علشان قال انا مش بتاع كده، يعني خلاص هو في جيش بيقاتل في الميدان، انا راجل بتاع فلسفات وبتاع نظريات وبتاع، انا ما طلعتش ولا كنت بسال ايه اللي حصل في الحرب. الكلام ده قلناه اللي بيحضر معانا دروس اونلاين في كتاب الايه؟ حد فاكر؟ ما جريات، ماشي؟ كتاب مهم جدا، ماشي؟ ف مهم ان احنا ما نبقاش يبقى واحد استغرقته اللحظه الحاضره اكتئب وصب احباط وقعد على جنب، واحد تاني استغرق في الاخبار والتفاصيل التي لا طائل من ورائها، واحد تالت قلنا على ده ابتدى يحلل وابتدى يتخانق مع اللي تحليله ويخالف تحليله، ودخلنا في قصه ملهاش اول من اخر. استغرق في اللحظه الحاضره زي الصحابه رضوان الله عليهم اللي قعدوا في غزوه احد، وتنزل الايه اللي دائما ما تقال في مثل هذه الايه المواقف، نزلت في غزوة أحد في شأن ما حدث، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وتمر السنين ويموت النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، ما كانش مات، ونزلت الآية رب الصحابة رضوان الله عليهم، وتمر السنين ويموت النبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالكم يا جماعة، احنا بنتكلم على أكبر مصيبة تصيب الأمة، وإزاي إن لما ده حصل مرة ثانية هو يستغرق بعض الصحابة في اللحظة الحاضرة تحتويهم المشكلة. وهنا لما هنتكلم عن الصحابة خلينا نتكلم عن الثلاثة الكبار بعد الكبير قوي بقى، يعني أبو بكر رضي الله عنه، الثلاثة اللي تحكيه على طول. أبو بكر كان العصمة في هذه المحنة، كان العصمة، ماشي؟ أبو بكر بقى اللي هو الرجل الرقيق، لكن شوفوا تيجي المشكلة تيجي الفتنة، أبو بكر العصمة. نتكلم بقى عن الثلاثة اللي تحته. سيدنا عمر عمل إيه؟ احتوته المشكلة رضوان الله عليه، مش كده؟ راح على طول رفع سيفه، قال والله ما مات محمد ولكن ذهب ليكلم ربه كما ذهب موسى ليكلم ربه وسيعود وسيقطع أيدي وأرجل أقوام زعموا أنه قد مات، ومن قال أن محمدا قد مات قطعت عروقه بهذا السيف. اسكتوا، مش عايز أسمع كلمة مات دي. ده تاني واحد بعد الصديق عثمان رضي الله عن عثمان، أقعد قعد في مكان خلاص، لا بيتكلم ولا بينطق، قعد. علي رضي الله عنه دهش، الصبيان بقوا ياخدوه من ايديه كده يطوفوا بيه في الطرقات، هو سايب لهم نفسه مش داريان ايه اللي بيحصل. دول الثلاثة الكبار. ممكن يا جماعة، ممكن تيجي مشكلة كبيرة في الأمة يحصل كده، ممكن، لكن ده مش الأمثل. احنا انا بقول لي الكلام ده عشان لو واحد أصاب بده ما يقولش يبقى انا إيماني ضعيف، لا، هو الفكرة نفسيتك في الموقف ده ما تحملتش، لكن اعرف ان في سبيل آخر. سبيل مين بقى في الموقف ده؟ أبي بكر رضوان الله عليه كان في العوالي، جه ما كلمش حد، وشق الصفوف ودخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكشف عن وجهه الشريف وقبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الميتة التي قد كتبها الله عليك فقد متها، والله لا يجمع الله لك بين موتتين. ثم خرج وقال لعمر اسكت، فلم يسكت فتركه وأقبل على الناس فحمد الله وأثنى عليه، فترك الناس عمر وأقبلوا على أبي بكر رضوان الله عليه. ثم قال أيها الناس، الكلمة اللي كلنا حفظها، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخر الآية. الشاهد بقى واللي احنا قايلين القصة دي كلها عشانه، عمر قال وقتها قال إيه؟ والله لكأنها أنزلت الساعة. سيدنا عمر من احتواء المشكلة ليه نسي الآية، والله لكأنها أنزلت الساعة. طب الصحابة اللي واقفين دول كلهم ما فيش واحد جت في دماغه الآية؟ الرواية بتقول أخذ الصحابة الآية وساروا يرددونها في الطرقات، وكأن الآية ذهلوا عنها. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اللي هيخرج بره الكدر مش هيضر ربنا شيء. الشريط ماشي والنهاية النصر. أنا بقول لكم هو بحرق لكم الفيلم. النهاية النصر بوعد الله عز وجل لنا. دورنا نزق بكتافنا كده، نخش في الكدر نظهر في أي لقطة. لقطة بقى كانت دعوة إلى الله، لقطة كانت عبادة، لقطة كانت بعد عن محرمات. يا جماعة أي خطوة بتاخدها، أي خطوة بتقرب للنصر. لسه بنقول صلاح الدين الأيوبي أهو ماشي. صلاح الدين الأيوبي الرجل المقاتل اللي قاد الجيوش وعمل إيه في الصليبيين وفتح بيت، القصة اللي كلنا عارفينها. دماغ الرجل ده كانت عاملة إزاي بقى؟ بالليل يمر على الجنود كده فيبص في خيمة يلاقي جندي بيقيم الليل وبيصلي، فيقول لصلاح الدين يقول من هنا يأتي النصر. بدماغ الراجل لقد جيوش قضت على صليبيين وفتح بيت المقدس. ها مش يا عم نام عندنا جهاد بكرة، من هنا يأتي النصر. وبعدين يمر على خيمة ثانية فلاقي راجل نايم، راجل عسكري نايم واحد. يقول صلاح الدين مربيا أخشى أن نؤتى من قبلك، أنا خايف كلنا كده نتهزم بسببك. أهو كل واحد فينا يقول الكلمة دي بقى، أخشى أن تؤتى الأمة من قبلي. كل خطوة بتاخدها أنت بتقرب من النصر، بتقرب. طب هو انا لازم ابقى هناك؟ لا مش لازم تبقى هناك. مين قال لك لازم تكون هناك؟ ممكن بدعوه رجل واحد صادق الموازين دي كلها تتقلب، كل الموازين دي تتقلب بدعوه. طب الراجل ده فين يعني عشان الدعوه دي توصل؟ لازم يبقى في غزه؟ مش لازم ولا لا، ده رجل في جوف ليل في بيته لا يقبه له، ما حدش يعرف عنه حاجه، دعوه فتحت لها ابواب السماء تقبلها الله عز وجل غيرت كل حاجة. بحرام تسيبه، بطاعة تعملها، اوجد لنفسك مشهد تظهر فيه. المشهد ده ممكن يبقى مشهد انك بتعمل حاجة، ممكن يبقى مشهد انك بتسيب حاجة، يعني طالع كده في الكدر وانت بتسيب العادة السرية، وانت بتسيب الفرجة على الإباحية، وانت بتعملي بلوك لصاحبك، مشهد ظهرت فيه وانت بتنصر الامه. وانا بقول لك اهو لو ظهرت في المشهد ده ابشر، مش هيبقى مشهد واحد، هتيجي مشاهد تانية وراه. من تقرب الي شبرا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله، شبرا ذراعا متقرب الي ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. كل الحسنه هتجيب حسنه زي ما السيئه تجيب سيئه. يبقى لا نستغرق في اللحظه الحاضره يا جماعه ماشي، لان الاستغراق ده بيضيع كتير من مجهودات الناس، بيضيع اعمار من اعمار الشباب، وبيلخبط الدنيا يعني بيزود الطينه بله زي ما بيقولوا. يعني يا ريتوا عارفين يا جماعه اللي بيستغرق في اللحظه الحاضره ده سيبكم من صاحبنا اللي بيكتئب ده، انما في واحد بقى تاني ممكن يعمل حاجه تانيه، انه يخرج الى اللا مشروع، ودي مصيبه كبيره. يعني من كتر ما عمال يضرط يضرط يضرط يروح يعمل حاجه حرام. يعني يبتدي ايه بقى يخرج انه يكفر ناس ما يستحقوش ان يتكفروا، يؤذي ناس ما يستحقوش ان هم يؤذوا، يقتل ناس ما يستحقوش ان هم يقتلوا، لمجرد انه ايه جواه بركان. طب يا ابني ما هو البركان ده ما امر الشارع فيه؟ يعني انت ربنا امرك بايه فيه؟ هو ما بيفكرش كده خلاص، ما بيفكرش كده، هو استغرق خلاص، احتوته المشكله. ماشي، عارفين كده؟ هديكم مثال الاعرابي اللي دخل بال في المسجد، قصه كلنا عارفينها مش كده؟ وده بيضربوها عليه رحمه النبي عليه الصلاه والسلام بالناس. لا انظروا لها بقى المنظور اللي انا هحكي لكم عليه دلوقتي، ده موضوع ان انت اللي تحتوي المشكله مش تحتويك المشكله. اعرابي دخل المسجد يبول في طائفه من المسجد، المساجد زمان كانت رمل، يعني رمل وحصى وكده مش مخد، فوقف يبول في طائفه من المسجد، مشكله يعني، هي مشكله مشكله. صحابه احتوتهم مشكله ونبي احتوى المشكله. صحابه رضوان الله عليهم لما راوا ذلك هموا بها يروحوا ايه يمسكوه يفتكوا بيه. النبي عليه الصلاه والسلام قال كلمه عميقه جدا، يعني ما اتكلمش في دعوه الى الله، ما يعملش ايه يا جماعه ده كده مش فقه دعوه والراجل ده ممكن، لا هو قال كلمه مهمه، قال لا تزرموه عن بوله. هي دي الكلمه اللي قالها النبي عليه الصلاه والسلام. تعالوا بقى نشوف فلسفه النبي عليه الصلاه والسلام، كيف احتوى النبي المشكله ولم تحتويه المشكله. طبعا الصحابه اللي قاموا دول غاروا على ايه الحرمات، ايه مسجد يبال فيه، امتهان للمسجد وكذا، وعد بقى الايه وكله صح، الكلام ده كله صح. لكن احنا دلوقتي رايحين لاعرابي، خلي بالكم ده اعرابي، ها مش واحد صحابي يعني عاش مع النبي لا اعرابي لا يعرف حد ولا حد يعرفه، بدماغ الاعراب بقى اللي كلنا عارفين. انتوا عارفين الاعراب؟ يعني واحد سعودي بيحكي لي لغايه قريب، يعني او مش قريب يعني الكلام ده قال لي 20 سنه ما اعرفش، بيقول البدو دول الاعراب عندهم الدباب دي اللي هي العربيه الايه العربيه بتاعتهم من ربع نقل دي، فينزلوا البلد هم عايشين بقى في الصحراء، ينزلوا البلد من غير نمر العربيه من غير، يعني هم ايه قوانينكم دي بتاعتكم ومروركم ده احنا مالناش دعوه بالقصه دي. فيقول لك ضابط المرور لما يقول لك بدوي يعني ايه ما يدققش معاه يعني، ماشي. فده الاعرابي، يعني دي نفسيته دي تربيته في صحراء بعيد عن المدنيه، دخل يبول فجاه لقى 10 11 واحد بيهجموا عليه، هيعمل ايه الراجل ده؟ ما هو احتمالين، يعني احتمال يقعد ايه يضربهم ويضربوه، يعني ما هو يا يجري منهم بقى مش كده. فالعلماء قالوا لا تزرموه عن بوله، دي فيها معنى الاثنين. المعنى الاول انه ممكن يقطع بوله، يعني ايه يوقف البول مره واحده، قالوا ده مضر طبيا. المعنى الثاني بقى قالوا ان القول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه عن بوله، ان انتوا لو جريتوا وراه هيجري، بدل ما التلوث في الحته دي احنا عملنا ايه دلوقتي؟ انتشر في المسجد كله. طيب هنا النبي عليه الصلاه والسلام يعني مش شايف المشكله؟ لا هو شايف المشكله، لكن شايف المشكله في حجمها، اللي هو ايه حجمها؟ خلص الاعرابي دعا بسجل من ماء فايه اهرقوا على البول، هو ده حجم المشكله. ما ضخمش الدنيا، هو شايفها زيهم، لكن هم شافوها ازاي، كبروها ازاي، احتوتهم ازاي، وهو صلى الله عليه وسلم ازاي حطها في حجمها، وازاي هو اللي احتواها مش هي اللي احتوته، فلم يخرج الى ما كان سيفعله الصحابه رضوان الله عليهم. محتاجين ده يا جماعه، محتاجين ده. المثال الثاني النبي عليه الصلاه والسلام، ويمكن برضه قلناه هنا قبل كده، لما صفيه ارسلت اليه طعاما في بيت عائشه، ومين قاعد جوه؟ صحابه ضيوف، والنبي عليه الصلاه والسلام يعني كبير القوم، يعني تخيل انت كده مدير في شركه والمرؤوسين عندك في البيت ضيوف عندك، او انت كبير العيله وعندك ناس ضيوف من العيله او اي حاجه، يعني حاجه شبه كده، وبعدين يحصل اللقطه دي، عايش تفتح الباب تلاقي اكل، بعتها صفيه تروح ماسكه لانها عامله ايه هبده في الارض من الغيره، مشكله. وبعدين المشكله تتفاقم بان في ناس قاعده، والناس دي المفروض انا الكبير بتاعهم، يعني هيفهموا ده ازاي، ويبقى انا بقى في بيتي عامل ازاي، مشكله. وانا بقول لكم اهو، لو احنا لو كل واحد فينا من اللي متجوزين حط نفسه في اللقطه دي، يعني شوف هتعمل انت بقى، يعني اطلق بقى نفسك على العنان، هتعمل ايه؟ ازاي النبي عليه الصلاه والسلام شايف المشكله؟ شايفها، مش شايف ان هو شايف ان في مشكله، لكن حط المشكله في حجمها وعالجها وخلصت. اول ما ده يحصل يتبسم صلى الله عليه وسلم ويقول كلمه واحده، غارت امكم، ويحيل المساله كلها الى الحب. يبقى انا مش مثلا اهل بيتي ما بيحترمونيش ولا ما بيقدرونيش، لا، احال المساله برمتها الى ايه؟ شده الحب، لان الغيره لا تكون الا من حب، صح؟ بكلمه تبسم هد الدنيا خالص صلى الله عليه وسلم، وقال هي كلمه غارت امكم. يعني يا جماعه اللي حصل ده مش لان انا مش كبير في بيتي، لا لا، لان انا محب بس، هي دي القضيه. طب في مشكله ثانيه دلوقتي، الاناء بتاع صفيه ده، طب وبعدين مشكله كبيره كسرت لها اناء، حل برضه. شوفوا يا جماعه، يعني شايف تبعات المشكله واطراف المشكله. وراح واخد اناء عائشه وارسله الى صفيه وقال اناء باناء وادام بادام او طعام بطعام، وخلص. محتاجين ده، محتاجين نحط المشاكل في حجمها، نبقى شايفين المشكله من جميع جوانبها. مثال اخير واختم بيه علشان الحته او الفائده دي يا جماعه، احنا فين دلوقتي عشان ما نتوهش؟ لما يحصل مصاب جلل في الامه ما ينفعش اقول لك ما تحزنش، ما ينفعش، انما المؤمنون اخوه، اخوك بيقتل واختك بترمل وابنك ولا بنتك بيتم وكذا، واقول لك عادي؟ ده فين ده؟ انما المؤمنون اخوه. ده بالعكس، ده احنا لو جينا بقى دخلنا في التفاصيل هنشوف ان احنا عندنا مشكله في دي. يعني لما نقول انما المؤمنون اخوه، فهقول لك يعني تخيل ان فعلا اخوك بقى، فعلا اخوك او ابوك فعلا او امك فعلا او ابنك فعلا هناك في غزه وانقطعت الاخبار، مش هقول لك عرفت انه مات ولا عرفت ان بيته اتهد، مش هقول لك، بس انقطعت الاخبار مش عارف توصل، هتبقى حالك زي حالك دلوقتي؟ ما هو ده المفروض يا جماعه نوصل له، المفروض نوصل لكده، نوصل ان يبقى حالنا لا في حزن، في حزن، في شايلين هم، شايلين هم، لكن شايلين هم لدرجه نخبط، نكتئب، نسيب الاوامر الشرعيه الواجبات الشرعيه، نخرج الى ما لا ينبغي من امور لا تشرع، ده كله اللي غلط بقى. المثال الاخير اللي النبي عليه الصلاه والسلام احتوى المشكله ولم تحتويه المشكله. طبعا هو حياه النبي كلها عليه الصلاه والسلام فيها امثله كثيره من كده، لكن مثال برضه عميق جدا وضربناه هنا بكده وفصلنا فيه كثير، فبس هنشير ليه من الزاويه دي. لما واحد من المنافقين تكلم بكلام لا ينبغي، فقام احدهم وقال دعني اضرب ايه؟ عنقه. راجل منافق بيقلب الناس وهيبتدي الكلام ده يتناقله الالسن، وقال ايه؟ خلنا نقضي على الفتنه من اولها، سيبني بقى اقتله ونخلص. ماشي، مشكله؟ مشكله، والصحابه شافوها صلاه، والنبي شافها، النبي شافها عليه الصلاه والسلام، لكن هم حطوها في حجم او شافوها من ناحيه والنبي شافها من كل ناحيه صلى الله عليه وسلم. وانت امتى يا جماعه تشوف المشكله من كل جوانبها؟ لما تبقى براها ولا جواها؟ اي حاجه في الدنيا عشان تشوفها من كل جوانبها لازم تبقى براها، يعني تبقى انت اللي عالي عليها، حتى يسموها ايه في يقول لك ايه؟ الهليكوبتر فيو، صح؟ او بيرد فيو، مش كده؟ يعني ايه؟ واحد راكب هليكوبتر او عين الطائر، اللي هو ايه؟ شايفه الايه؟ الصوره الكبيره، ماشي؟ لازم تبقى بره، انما طول ما انت جوه انت شايف حته ومش شايف حته. يعني لو انا جوه المسجد ده انا باصص كده شايف هنا، مش شايف ورايا ولا شايف يمين ولا شمالي، مش شايف حاجه، خلاص؟ فكل ما تطلع بره المشكله وتبقى اعلى من المشكله هتشوف كل الجوانب. هنا الصحابه شافوا جانب، النبي شاف جانب تاني خالص عليه الصلاه والسلام ما حدش انتبه له. فاكرين لما اتكلمنا على الكلام ده هنا اللي هو ايه؟ قال دعه، اوعى تقتله. طب ليه؟ ده يلا نعد المفاسد، واحد اثنين ليه اتباع، ثلاثه هيقلب الناس عليك، ونعد المفاسد من هنا لبكره. يروح النبي عليه الصلاه والسلام شايف حته ثانيه ولا واحد انتبه لها. قال دعه، يتحدث الناس ان محمدا يقتل المنافقين، يقتل اصحابه. بكره التوك شو، برامج التوك شو مش هتطلع تقول محمد بيقتل المنافقين. بكره الصفحات على الفيسبوك مش هتطلع تقول محمد يقتل المنافقين صلى الله عليه وسلم، على نبي محمد، مش هيحصل كده. هيطلعوا يقولوا شفتوا بقى بيقتل مين؟ التفاصيل اللي جوه دي هم مش عارفينها، هم شايفين ناس جايه تقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، مش عارفين بقى التفاصيل اللي جوه. طب لو عارفينها برضه مش هيقولوا كده، هيتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، لان هم ليهم غرض في انفسهم. ازاي النبي عليه الصلاه والسلام شايف المشكله كلها بجميع جوانبها، ويبقى في مصلحه النهارده ان احنا نقتله في مصلحه، لكن المصلحه الاكبر في ابقائه. وانا بقول كده يا جماعه، يا لو حد بقى مركز بقى يجي في دماغكم مين على طول موقف حكيناه بقى في طبسات نور؟ ها، عبد الله ابن سلول لما ما عملش ايه النبي؟ ما جلدوش، مش كده؟ ما حدش، عبد الله بن ابي بن سلول، الله ده راس المنافقين وكذا وكذا. قلنا وقتها فوائد، واحده منهم انه ايه؟ عشان اللي احنا بنقوله ده يا جماعه ده فقه عالي، احتوي المشكله ما تحتويش المشكله. يعني ايه احتوي المشكله؟ هلخص الكلام، انك تبقى شايف المشكله في حجمها، مش شايفها خالص، مش مين السنوار ومين هنيه. انا بقول لك مين يا راجل، ده اللي بعد هنيه هو كمان في هنيه، وانت ولا الباشا في حته ثانيه. الباشا مستني بس ايه؟ خروجه الخميس، ومستني وقفه الناصيه، ومستني اسبوع الساحل لما يجي الصيف، ومستني طلعه السخنه. ده اللي في دماغك وده اللي في دماغك. طب الناس اللي بتولع والناس اللي بتموت ولا في دماغك، ولا تعرف حتى اسامي، ولا تعرف حاجه حصلت. او سمعنا ان في سنوار وفي هنيه وفي حماس وفي قتل وفي سمعنا، طب عملت ايه؟ لا ولا حاجه، برضو بخرج الخميس، وبرضو بقف على الناصيه، وبرضو بكلم بنات، وبرضو بكلم ولاد، وبرضو مستني السخنه، ومستني انا زي ما انا. ولا الناحيه الثانيه، يبقى لا تفريط ولا غلو. الناحيه الثانيه يبقى انك لا، انا شفت المشكله حطيتها في حجمها، ابتديت اسال بقى السؤال اللي دايما بنكرره، ما هو الامر الشرعي تجاه هذا الامر القدري؟ ما هو الامر الشرعي تجاه هذا الامر القدري؟ يا رب ايه رسالتك لينا في الموضوع ده؟ لان يا جماعه الله عز وجل زي ما قلنا له ايات متلوه وايات ايه؟ مرئيه مشاهده. في قران في ايديك، في احكام، وفي كذا وكذا، وفي ايات مشاهده مرئيه. الايات المرئيه دي اللي احنا بنشوفها في الدنيا دي رسائل من ربنا ليك. ماذا تريد منا يا رب تجاه هذا الامر؟ وبعدين نفصص الاوامر الشرعيه التي يريدها الله عز وجل، فهتلاقي ان في اوامر انت غير مخاطب بها اصلا، مش ليك انت، وفي اوامر انت مخاطب بها، تيجي تعملها تلاقي منها اوامر معجوز عنها دلوقتي، مش قادر عليها لاي سبب من غير تفاصيل بقى، وتبقى اوامر انت مخاطب بها وفي استطاعتك تشغل نفسك بها. اي حاجه غير كده انت مستغرق، اي حاجه غير اللي انا بقوله ده. لان في واحد مستغرق 100% استغراق، وفي واحد 80 واحد 70 واحد 50 واحد 10%، فانت مستغرق بقدر ما انت بتبعد عن الاوامر الشرعيه اللي انت مخاطب بها، انت مستغرق. ماشي يا جماعه؟ لو ليا رساله في هذا الدرس مختلفه، انا الكلام اللي قلته ده انا مش محضر حاجه، يعني هو الكلام ده كله انا متاكد الناس اللي بتحضر معايا من زمان سمعت كل ده قبل كده، وبدل المره 10 و20، فانا مش محضر حاجه. لكن الرساله اللي لو هختم الرساله اختم بيها يا شباب ويا بنات، مش بس ان يكون لك دور، حط لنفسك هدف كبير تعيش ليه حياتك. يا جماعه النهايه التي نالها السنوار او غير السنوار نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله احدا، لكن دي مش بتيجي كده، يعني مش اي حد بينال هذا، مش اي حد. يعني النهايه دي لها مقدمات، لها مقدمات، لها أعمار بذلت، وضريبة دفعت، وحاجات كتير قوي عشان في الآخر يرزق هذا الرزق. ده رزق ولا مش رزق؟ رزق، مش كده؟ حرام من الحال إيه اللي يحصل؟ أول ما يشوف الرمح، هو شاف الرمح لأنه جاي من قدام، ولا الرمح كان جاي من ورا؟ ده هو شاف الرمح، يعني إيه؟ خلاص هو اتضرب فيه من ورا وطلع من قدام، اول ما شاف الرمح قال ايه؟ الحمد لله فزت ورب الكعبه، فزت. فهو فاز، نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله احد، فاز خلاص انتهى. تبقى انت شايفه يا عيني وراسه عامله ازاي وايديه مربوطه ازاي وصباعه اتقطع، وهو حس بايه؟ قرصه. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، مش كده؟ الشهيد ما يحسش باي حاجه من اللي بتحصل فيه دي، الا كما يشعر احدكم بايه؟ بالقرصه، بمس القرصه. نمله كده ايه جت قرصتك انت، انا بقول لك ما بتحسش بيها وقتها اصلا، بعد شويه تلاقي ايه؟ في حته كده بتهرشها كده تبص لها محمره ليه دي؟ فتقول يمكن يبقى ايه نمله يعني اللي هي يمكن دي اللي هو ايه ما بتحسش بيها وقتها اصلا. هو ده الشهيد. يبقى انت متضايق من منظره وبتاع وهو ما حسش بحاجه اصلا. يا ريته بس ما حسش، لا ده اول ما حصل بشر خلاص. ست خصال لي اول ما يحصل يبشر بقى بالايه بالخصال دي. الله اكبر. ماشي. اللي عاوز اقوله خلي لك هدف كبير في حياتك تعيش لي. يعني تعيش لي يعني معنى انك تعيش لي ان تفاصيلك تفاصيل يومك كلها بتخدم الهدف الكبير اللي انت حاطه ده. ماشي. قلنا لكم زمان كان في على ايام وانا يعني صغير كان في برنامج اسمه اماني واغاني. حد يعرفه؟ حد لحق اماني واغاني؟ ماشي. هو برنامج يعني ايه ما كانش عندنا غير القناه اولى وثانيه وبعدين بعد شويه جابوا الثالثه يعني ايه. فكانت تلاقي يعني ايه البرامج دي معروفه لانه ما كانش فيه غيرها يعني كان برنامج وخلاص. فكان الراجل المذيع ماشي في الشارع يوقف واحد يساله سؤالين، ايه امنيتك وايه اغنيتك المفضله؟ يسمع امنيته والاغنيه يروح مشغلها له وياخد سيئات وايه يمشي. ف احنا بقى كنت دايما اقول للناس ايه عاوزين الشخص ده بقى معنى هدف كبير يا جماعه. هدف كبير عايش له، عايش له اللي هو لو في اي وقت واحد وقفك كده يقول لك تعالى نفسك في ايه تقول له. على كل واحد بقى هدفه. يعني في واحد يقول لك ايه انا نفسي اكون عالم مجتهد مثلا علشان اي نازله من نوازل الامه تجد ايه من يتصدى لها. ده واحد هدف كبير عايش له في حياته. خلاص. واحد تاني يقول لك انا نفسي اكون داعيه الى الله عز وجل ويدخل على ايد الناس في الاسلام وكذا. هدف كبير عايش له في حياته. واحد ثالث يقول لك انا نفسي ابقى عالم في القراءات والقران ودي حياتي. هدف كبير في حياته. واحد رابع يقول لك انا نفسي حته الارامل والمساكين واليتامى والناس اللي تلاقيها تاكل دي بتقطع فيا قوي فانا عاوز ابقى اعمل مثلا مؤسسه كبيره. هدف كبير في حياته. واحد سادس مجاهد في سبيل الله. هدف كبير في حياته. ليه بقول لك كده؟ يبقى الهدف ده قدام عينيك الاول. بس قبل ما اقول لك ليه. فلما يبقى ده الهدف هي واحد يوقفك نفسك في ايه؟ هو انت عايش عشان مش كده؟ الصحابي يجي النبي يقول له ايه؟ سلني. يقول له ايه؟ هو في هدف عاوزه. اسالك مرافقتك في الجنه. خلصت. طب سيبني افكر. ده النبي بيسال بقى عليه الصلاه والسلام. طب سيبني افكر. طب يعني اديني الليله دي. هو هدف عايش له. اسالك مرافقتك في الجنه. شوف يا جماعه وضوح الهدف. قال او غير ذاك؟ قال هو ذاك. ما فكرش. اللي ما فكرش ده يعرف ان الجواب هو محضره من قبل كده. هو محضره عشان عارف ان النبي هيسال صلى الله عليه وسلم. لا، هو الجواب ده هدفه اللي عايش له اصلا. ده هدفه اللي عايش له. فاول ما تسال جاوب. وبعدين هدف مش مذبذب يعني مش ايه طب او غير ذاك. هو ذاك. هو ده. انا مش عاوز غير كده. ليه بقول كده بقى يا شباب؟ لما يبقى الهدف واضح، الهدف الكبير اللي انت هتحطه النهارده الجمعه قبل ما المغرب ياذن تكون حاطط هدف كبير في حياتك. طب مش قادر احط الهدف الكبير، يبقى على الاقل حطيت خطوات اللي بيها اوصل للهدف. وهقول لك ليه لازم عندك الهدف دلوقتي. في كتير يا جماعه، وده في علم الاداره معروف يعني. ماشي. حد عارف الميديكا سايكل؟ لا، لازم حد يعرف وحد يقول لي بقى. معلش يعني ده كل المسجد ده ما فيهوش واحد درس اداره. ايوه قول. يلا اهو الراجل اهو درس نص الاداره بلان ودو. ناقص حرفين. ها هو قال لكم نص الاداره اهو الراجل. ها ها ميديكا يعني. قول. ايوه جميل. بلان دو تشيك واكت. ماشي. ده مفيش واحد مدير ما ينفعش يبقى مش عارفها. خلاص. مفيش يعني لو حضرتك مسكت اداره في اي حته ومش عارف الحته اللي انا قلتها دي، لا لازم تعرفها. ماشي. طيب ايه علاقه ده باللي انا هقوله دلوقتي بقى؟ انت حضرتك ليك هدف كبير في حياتك. ماشي. هندي مثال عشان نفهم. جبت واحد قلت له جبته منين ده بقى؟ الواحد ده مثلا لقيته داخل مثلا أكاديمية كذا لتعليم مثلا الفقه الحنفي. أنا بقول أي حاجة. ماشي كده؟ والأكاديمية دي معروف إنها بتاخدك من صفر فقه حنفي لغاية ما تبقى عالم في الفقه الحنفي. بدي مثال، أي مثال. ماشي؟ ف فأنا رجل بتاع فقه وبحب الفقه، فدخلت الأكاديمية في سنة ثالثة، اتعرفت على واحد فقعد معنا بحكي حكاية كده يعني من الخيال يعني، أنا لا بتاع فقه ولا بتاع حاجة. المهم فقعد مع واحد فبقول له أنت يا فلان إيه حلمك هذا كده، يقول لي والله أنا حلم حياتي إن أبقى راجل بتاع القراءات والشاطبية والدرة والنشرة. أول حاجة دي في دماغي أقول له أنت بتعمل إيه هنا؟ مش كده؟ هو أنت هنا بتعمل إيه؟ أنت مكانك مش هنا يعني، أنت في المكان الغلط دلوقتي، الغلط ليك. أنت في المكان الغلط ليك، ليه؟ أنت في حتة هتبذل فيها وقت وجهد وعمر ومال، وفي الآخر مش بتخدم هدفك اللي أنت عايش عشانه. لا، أنت دي بتعطل هدفك. طب هو ده حاصل؟ انا بقول لكم حاصل في الشباب، انا عارف انه حاصل يعني. انا بتكلم مع الشباب ويجي لي مشاكل شباب، هم ماشيين بيعملوا كل حاجه يعني، اكاديميه يلا كله في اكاديميه مش عارف ايه، معهد يلا كله في معهد مش عارف. طب انت يا ابني انت عاوز ايه؟ هو انت عاوز ايه؟ خلي بالك انا بتكلم هنا على اللي عنده هم اصلا. ده في ناس بقى اصلا يعني هو مالوش لا هدف ولا ليه بتاع، فهو ايه فكده ماشي. لا، ده انا بكلم الناس اللي خلاص يعني هو راجل بتاع ربنا ومتدين وعاوز، ففي منهم اللي مش حاطط له هدف، فتلاقيه النهارده بعد 10 و15 و20 وناس في جيلنا وناس اكبر مننا 30 و40 سنه في التدين، عملت ايه؟ على فكره لا احقر يعني، ركعه واحده تركعها ترفعك عند الله، انا مش اهون من اي حاجه حد عملها خالص ماشي. ايه واحده في كتاب الله حفظتها لها ثوابها، لكن انا اقصد اقول كنت ممكن تستغل مواردك اكتر من كده بتعديل بسيط اللي هو ايه، حط لنفسك هدف كبير ماشي، حط لنفسك هدف كبير. خلي بالكم يعني في علم الاداره اصلا بيحطوا له كده حاجه يعني، يقول لك الهدف الكبير اللي هنحطه ده هدف لا يمكن تحقيقه، هدف لا يمكن يعني ما ينفعش يتحقق ماشي. ليه؟ علشان تفضل طول عمرك بتعمل ايه؟ بتجري ورا الهدف، عشان ما يجيش وقت تحقق الهدف تقول خلاص انا حققت الهدف. ده في علم الاداره يعني ماشي بيقولوا كده. طيب ايه بقى ايه بيديك سايكل في الموضوع؟ ان انت بتعمل ايه؟ خلاص انا هخطط دلوقتي، انا الهدف بتاعي دلوقتي انا هبقى راجل عالم، انا راجل داعيه، انا هدفي ان انا اخدم كتاب ربنا سبحانه وتعالى وابقى راجل عالم في القراءات، هدفي ان اي هدف هتحطه كبير في حياتك. الهدف ده عشان تحققه بقى هتقسموا الاهداف صغيره، يعني مش النهارده نمت جاهل صبحت ثاني يوم عالم، لا مش كده، هتبتدي تكسر هدفك ده لاهداف صغيره، اهداف صغيره. يعني ايه؟ يعني الراجل بتاع القراءات ده هنقول له طب جميل احافظ الفاتحه، ولا والله مش حافظ الفاتحه الثانيه يعني، بس ممكن اول ثلاث ايات واتلخبط فيهم، نقول له جدع الحمد لله حافظ ثلاث ايات، تعالى بقى احفظ الفاتحه واحده واحده كده معاه لغايه ما ايه، كذلك كنتم من قبل، انت مولود حافظ الفاتحه يعني، انت مش مولود حافظ الفاتحه، ولا بقى تتنطط على تقول له يا ابني قراءتي يا ابني انت مش عارف، روح يا ابني اتنيل على جنب، ولا تقوم تحبطه وتخليه، لا خلاص تعالى برافو ما شاء الله ثلاث ايات بحالهم تعالى ونقعد نحفظ الفاتحه، ادي هدف صغير اهو ان احنا نحفظ الفاتحه ماشي. وهكذا تبتدي تكسر اهدافك لاهداف صغيره قابله للتحقيق في مده صغيره في مده قليله. خلاص انت كده عملت ايه؟ خططت مش كده؟ عملت اول حاجه اللي هي ايه؟ البلان. خطط ماشي، من غير خطة كده عشوائي هتضيع مواردك اللي هي عمرك طاقتك ذهنك نفسيتك فلوسك، هتضيع هتقعد تضيع وتسرف في حاجات كان غيرها أولى. حطيت الخطة اللي هتمشي عليها، انزل بقى اشتغل، بعد ما خططت انزل اشتغل ماشي. وانت بتشتغل خلي بالك بقى محتاج كل فترة تقف وتعمل ايه؟ تشيك على اللي انت بتعمله ده، هو انا هو اصل انت ممكن في خضم حياتك تنسى هدفك الكبير. ده بيحصل يا جماعه، بيحصل تنسى الهدف الكبير فتقف تقول هو انا اللي بقى انا تقيم بقى مثلا الشهر اللي فات ده انا ايه اللي عملته يخدم الهدف، وايه اللي عملته بعدني عن الهدف، وازاي مواردي كنت اقدر استغلها امثل من كده في تحقيق الهدف. خلاص عملت اللي تشيك ده يعني يعني ايه بالعربي؟ عاوز اجيبها مش عارف. لا تفحص يعني مثلا، هو مش فحص قوي بس يعني مش عارف. المهم يعني كله فاهم يعني تشيك مش كده؟ ها؟ تراجع مثلا او كده يعني. فهيطلع ايه؟ هيطلع والله ان انا في الحته دي كنت ماشي كويس، لكن في الحته دي لا ما كنتش مظبط. تقوم تعمل ايه؟ تقوم على طول تاخد فعل او رد فعل على النتيجه اللي طلعت لك دي. يبقى انا في الشهر اللي فات ده لا، ده انا لقيت نفسي مثلا انشغلت بالفيسبوك زياده عن اللزوم فعطلني عن الهدف. فعلى طول لازم اكت بقى، تيجي الاكت دي بعد التشيك. اعمل ايه؟ هلغي الاكونت خالص. يا شيخ بس صعبه يا عم، انا بكلم راجل ليه هدف. واحد عايش لهدف ماشي، فلقيت حاجه بتعطلك عن الهدف لازم خلاص ماشي. لقيتي ان لا ده انا كان هدفي كذا، ولما بقعد مع فلانه صاحبتي الحقيقه همتي بتنزل وبتقعد بتكئبني وبتاع، فاخدت خلاص خدت رد فعل على الموضوع ده اني مثلا لا صاحبتي دي مش هقعد معاها تاني اي حاجه يعني. اللي عاوزين نخرج بيه يا جماعه هذه الميته الشريفه التي تحيينا جميعا، ميته السنوار رحمه الله، ومن قبله هنيه. هنيه برضو كان عجيب يعني، هنيه قبل موته مات عيلته كلها تقريبا، بقى منه حاجه بسيطه كله يعني، ولاده ماتوا واحفاده ماتوا، اتضرب بيته كله. معرفش انتوا فاكرين ولا مش فاكرين ولا مين هنيه ولا ايه. والرجل خرج في ثبات عجيب برضو يعني هؤلاء ويدعو لهم وكذا وكذا، وبعدين هو مات بعدهم بقى. فبرضو يعني ايه يعني قبل ما يبذل روحه لا بذل كل عيلته تقريبا يعني. فهذه يعني هذه الميتات ما ينفعش تعدي كده يعني، لابد انها تحيي فينا شيئا، والشيء ده ما يبقاش انفعالي وقتي. وعشان ما يبقاش انفعالي وقتي لازم تعمل اللي بقول لك عليه ده النهارده الجمعه قبل المغرب. هدفك الكبير اللي هتعيش ليه تاني يا جماعه، الهدف ده بيبقى جمله مش حدوته، مش حدوته. مش هقول لك ايه هدفك تقول لي تقعد تحكي لي حدوته، مفيش كده. سلني مرافقتك في الجنه، خلصت جمله. جملة كبيرة، كبيرة مش يعني طويلة، يعني هدف عشان تحققه عاوز 1000 سنة ماشي. ليه؟ علشان تفضل طول عمرك بتجري ورا هدفك، ما تحسش ابدا انك وصلت لهدفك ماشي. يعني هديك مثال ده من علم الإدارة ونختم بيه. ديزني، عارفين ديزني طبعا. دي طبعا كلنا عارفينها ديزني مش كده؟ ايه بقى الفيجن بتاع ديزني؟ ايه الجمله بتاع ديزني اللي هي عايشه عشانها؟ حد يعرف؟ دي بدرسها في علم الاداره، ها؟ ترجمتها بالعربي ان احنا نخلي كل واحد في الكوكب سعيد. ترجمتها كده بالعربي. هل ده متصور يحصل في يوم من الايام؟ مستحيل يعني، مستحيل. هي دي الجمله اللي هي الايه الرؤيه بتاعتهم يعني، رؤيه ديزني. فانت اعمل كده يعني، يعني حط لنفسك ايه عاوز اخلي كل الناس سعيده. لا مش كده، انت ايه حط بقى لنفسك هدف انت شايف انه صعب الوصول ليه. ليه؟ عشان تفضل طول عمرك بتجري ورا هدفك ده ماشي. فالنهارده ده واجب عليكم، ده واجب عليكم. احنا مش جايين كالعاده يعني دروسنا مش جايين ايه يعني نتكلم العواطف، ده جميل وكل حاجه، لكن في الاخر احنا نعمل ايه يا جماعه؟ السلف ما كسبوناش بكثره علم والله ابدا. يعني عاوز اقول لكم العلم اللي عند اي واحد قاعد دلوقتي، انا عارف انا بقول ايه، اي واحد ممكن يكون اكتر من علم عند بعض الصحابه ماشي. في من الصحابه اسلم دخل المعركه مات. طب قول لي ده اتعلم ايه في الشويه دول؟ قول لي انت يعني. هو اسلم وبعدين ابتدى يسال شويه اسئله يعني، طب يعني كذا، طب انا لو مت لا ده في جنه وفي والله، طب السلام عليكم، ودخل مات. عرف ايه هو بقى في الشويه دول اكتر منك؟ طب هم كسبونا بايه غير ما في قلوبهم؟ ان هم كانوا بيترجموا اللي بيعرفوه على ارض الواقع ماشي. رحمك الله، عرفوا بيشتغلوا. لا احنا عشان نشتغل حلني يعني ايه درس واثنين وعشرة وسنه واثنين وعشرة وبعدين ايه يبقى ربنا يكرم. لا خد الكلمه روح اشتغل على طول. فالنهارده كل واحد في اللي قاعدين مفيش واحد ما يعملش كده. هدفك ايه في حياتك اللي من النهارده هتكرس له حياتك؟ وصوره السنوار كده قدامك. طبعا السنوار سبقه كثيرون واعظم من السنوار، انا بستغل بس الايه العاطفه اللي موجوده دلوقتي. صوره الراجل ده وهو ميت، هذه الميته الشريفه التي يتمناها كل مسلم صادق، كل مسلم صادق. لا يتمنى أكثر من ذلك. ميتة شريفة عظيمة، وتقول لنفسك ده مش من يوم وليلة، ده مجهود سنين، ده مجهود عمر، ده راجل عاش لهدف. فتحط هدفك وتحط الخطة اللي بيها هتحقق هذا الهدف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.